محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليئة نصيب، محبة تحير لما تغير حال العبد فيها، محبة تحير لما تغير حال العبد فيها، محبة تفيض على كل الناس أو سود كل الأجناس، لما الدم بيجري طهر يدي لكل حياة وخلاص، حبة تفيض على كل الناس أو سود كل الأجناس، لما الدم بيجري طهر يدي لكل حياة وخلاص، محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليئة نصيب، محبة تحير لما تغير حال العبد فيبقى أمين، محبة تغير لما تغير حال العبد فيبقى أمين، محبة تدور تمشي بعيد مهما يكون للشر عبيد، تفك الأس تدي النص تخلي القلب تملي سعيد، محبة تدور تمشي بعيد مهما نكون للشر عبيد، تفك الأس تدي النص تخلي القلب تملي سعيد، محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليئة نصيب، محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد فيها، محبة تحير لما تغير حال العبد فيها، محبة ما يعرف قيمتها ولا يعرف عظمة كلفتها غير من وفى ديونه يسوع غفر له أثامه بجملتها، محبة ما يعرف قيمتها ولا يعرف عظمة كلفتها غير من وفى ديونه يسوع غفر له أثامه بجملتها، محبة ربي بتدوب قلبي، دي محبة عجيبة ومليئة نصيب، محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد فيبقى أمين، محبة تحير فعلا لما تغير فعلا حال العبد فيبقى أمين، محبة تحير لما تغير حال العبد فيبقى أمين. حلو قوي حلو قوي، هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله، ضيعت انا فرحتي مني بسهر.